قفنا المرة فاتت لو تذكروا عند قلنا قلنا الحل العام في كلا الحالتين، في حالة طاقة أقل من الجهد من عادة الجهد، في حالة طاقة أكبر من عادة الجهد. ما عملناش حاجة جديدة، خلينا الحل العام بكل بساطة للقناة في الحالتين E أكبر مستوى من V ولا E أصغر من V، مش عارفين حلول جذور حقيقية ولا جذور مركبة. هذا الحل العام. الآن مش جيم طبقوا على الحالتين اللي عندي، حالة هذه والحالة هذه، حالة E أصغر من V نوت، عندي منطقتين، المنطقة الأولى والثانية. المنطقة الأولى ما فيهاش جهد، فالV يساوي صفر، في الحلول عندي V يساوي صفر والطاقة أكبر من صفر، هذا أكيد. فناخذ الحل الأحمر في كلا المنطقتين، رقم واحد ورقم واحد، في الحالتين نفس الشيء، نفس الشيء. هوني ما عنديش جهد، هوني ما عنديش جهد، هوني ما عنديش جهد، فما عنديش جهد، الطاقة أكبر من صفر، مؤكد. لما V يساوي صفر، V يساوي صفر، الطاقة أكبر من صفر، في المنطقة رقم واحد ما فماش جهد، V يساوي صفر. والـ V هوني كذلك يساوي صفر، فباش نستعمل الحالة هذه، E أكبر من صفر. بالتالي هذا الحل اللي يجي عندي، ما عنديش خيارات أخرى، ولا؟ فبالتالي خذينا في المنطقة رقم واحد، فاي واحد، وفاي واحد. تبان لكم الشاشة الجانبية وين، تبان لكم الشاشة الجانبية وين أنا قاعد نأشر بسرعة؟ ما تبان لكمش الشاشة اللي فيها أنا واقف الآن؟ يا غرب هذاك المقدور عليا. انتم امامكم الاوراق بعثمكم، وامامكم في الشاشه الكبيره يعني المكتوب في الورقه، ويعني حتى لو صغيره المهم قاعد نحاول تتابعوني. قلت في المنطقه رقم واحد، المنطقه رقم واحد في كلا الحالتين ما عنديش جهد، فالاي في جي اكبر من صفر، الجهد يساوي صفر، اي اكبر من صفر، فبالتالي ناخذ الحل الاحمر. هذاك علاش فاي واحد في كلا الحالتين، فاي واحد، اش معناتها فاي واحد؟ معناتها الداله انه جاي في المنطقه رقم واحد، قبل ما تصنع، قبل ما تضرب في العتبه بتاع الجهد، فاي واحد، خذيت هي نفس الحل الاحمر اللي فوق، نفسه، خذيت هذا نفسه، هو فاي واحد، عليه؟ لانه اي اكبر من في، باش يجيني الاشاره السالبه ما تنحاش، تولي اي تربيعي، تولي جذور مركبه، في كلا الحالتين. منطقة رقم واحد، منطقة رقم واحد، هاي فاي واحد وفاي واحد، هي نفسها، فاي واحد فاي واحد، كتليكم كومبلكس روتس، جذور مركبة، وفسرنا المرة فاتت هذه تمثل الموجة الساقطة، الموجة منعكسة كالإشارة السالبة تعني بأنه اتجاه محور الإكس والكي عاملين 180 درجة مع بعضهم باي، معناتها منعكسة تمشي في الاتجاه مش بتاع نفس اتجاه الموجة الساقطة، الموجة الساقطة خذيتها مثلا ماشية في اتجاه. بالطبع يقدر اي واحد منكم يقول الاشاره راهي ماشيه نسبيه. اتوقع منكم المفروض سؤال من هذا القبيل. المفروض تسالني تقول لي شكون قال الموجه الساقطه تمشي باتجاه الاكس؟ تعرفوا مليح بانه المحاور دقيقه، المحاور بتاع الاحداثيات اختياريه. مش حتى من عند ربي ما تناقشوش فيها، اختياريه، البشر هو اللي اختارها. انا نختار الاكس في الاتجاه هذا، زميلكم يختاروا الاكس في الاتجاه الاخر. تقول لي ما لها كلامك غلط، مش تقول لي الموجه الساقطه مع مش تقول لي تمشي في الاتجاه السالب اكس، هي مش مشكله الحكايه فارغه. اذا كان مش ناخذ الاكس تقلب له الاتجاه نتاعو، هذا الموجب يولي سالب والسالب يولي الموجب وجمع نفس الحكايه بالضبط. المهم حدد لي وين هالموجه الساقطه، الموجه الساقطه مش شرط راهو تكون في اتجاه ديما اكس، لو هي في اتجاه السالب اكس المنعكسه مش تولي في الموجب اكس، فما تخوفش معناتها. لان يعني عندك هذا سالب هذا، اشاره موجبه اشاره سالب، اخترت هذه الموجه الساقطه معناتها نفس اتجاه الانتشار هو اتجاه محور الاكس، هي والاكس في نفس الاتجاه، ما اللي في الاتجاه السالب راهي منعكسه، ولو اخترت محور الاكس عكس اتجاه انتشار الموجه تولي الموجب هي الموجه السالب المنعكسه، واضح؟ اما ما تخوفش لانه عندك توليفه خطيه بيناتهم اثنين، هذه ولا هذه، اختار ايش تحب، حدد لي الاكس ما اختياري، لو الاكس اختياري اخترته في نفس اتجاه الموجه الساقطه، هذه الموجة ساقطة وهذه الموجة منعكسة. اقلب المسألة، زميلكم يختار محور الإكس في الاتجاه هذا. تصبح الموجة الساقطة عكس اتجاه انتشار الموجة، ما هذه الموجة الساقطة وهذه الموجة منعكسة تولي. فالإشارة ما تخوفش، ديما تأكدوا في الفيزياء، في الفيزياء، أي شيء يترك فيه مجال للناس في الاختيار لن يؤثر على النتيجة. حط هذه يقين معناتها. وين عندك حاجة يقول لك arbitrary اختيارية راهي مش تأثر على النتيجة. فما امثله كثيره. مثلا ذكر مره في مناقشه مع واحد الزملاء، تعرف بانه الاي يساوي سير جرادينت في اي الجهد، عفوا الحقل الكهربائي يساوي سير جرادينت الجهد في. وعلاش يساويه؟ لانه الكيرل نتاع الحقل الكهربائي دائما يساوي صفر في الكهروستاتيكيه المتجاه الصفر. كونسرفاتيف سيركيليشن عنده محفوظ، الدوران نتاعو يكون محفوظ على مسار مغلق يكون محفوظ. فبالغصب يصبح الحقل الكهربائي يتكتب في شكل جرادينت عليه، لان الكيرل نتاع جرادينت نتاع اي داله تخطر في مخك، كوساين لوغاريتم ثابت، اي تحب اي داله تظهر في مخك احسب لها الجرادينت، النتيجه احسب لها الكيرل، تجيك المتجه صفر مهما كانت الداله هذه ديما. فبالتالي طالما انه الكيرل نتاع الحقل الكهربائي يساوي المتجه صفر في حاله استاتيكيه فقط، في الحاله تايم ديبندنت تصبح سالب بارشل بي على بارشل تي، اللي هي علاقة الحث المغناطيسي، تفسر ظاهرة الحث المغناطيسي. فإذا كان قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله في الكهرباء الاستاتيكية كيرل إي يساوي متجه صفر، نجر عنها بأن الإي يستنتج من جرادينت، ما يقدر يكون كان جرادينت، فنكتبوه سالب جرادينت في. الإشارة السالبة المقصود بها أنه يمشي دائما للاتجاه نتاع اللوست بوتنشال، ما يمشي من الأكبر للأصغر، ما يمشيش في الاتجاه المعاكس. لو تبدا عندك تعرف، لو يبدا عندك الجهد الكهربائي في، قريته اكيد في الكهرباء الاستاتيكيه، الجيج، اختيار الجيج، كولومب جيج ولا لورنس جيج، فما كثير من الجيج، مقياس ولا مقياس لورنس ولا مقياس كولومب، ولا فما مقياس لانداو، فما مقياس تناظري سيمتريك جيج، فما انواع كثيره. شكون منكم يتذكر في مخه تبقى حاجه من ما يسمى الجيج؟ شنو معناتها الجيج؟ شنو هو المقياس؟ علاش نختاروا مقياس كولومب؟ علاش نختاروا مقياس لورنس ولا لاندا ولا سيمتريك جيج ولا اي كانت؟ علاش تختار فيها المقياس؟ شكون منكم يتذكر عليه السبب نتاعها؟ علاش فما حاجه اسمها مقياس كولومب ولا مقياس لورنس ولا الى اخره؟ تذكروها الكلمة ولا لا؟ جيج. علاه؟ علاش فما ضرورة لاختيار الجيج؟ لسبب بسيط، كنا في الوقت ربما تكونوا نسيتوها. لسبب بسيط للغاية، إي يساوي سالب جرادينت في، أنا نختار في مثلا كوساين، وزاد يمكن نختار نفس الكوساين زائد 5، باش نلقاو نفس النتيجة بالنسبة للحقل الكهربائي، لأن كي تحسب الجرادينت، الجرادينت نتاع الدالة اللي خليتها أنا ونخليها هو زائد ثابت. الجراديت بتاع ثابت مشي نعم ولا لا؟ وتبقى لك نفس الدالة. شو معناتها الكلام هذا؟ شكون صح انا ولا هو؟ اثنين صح. اثنين صح. علاش مشكلة باش تولي عندي الكونستنت هذيك انا اخترتها 5 وهو اختارها 0؟ واقعيا تسمي كأننا ما لقيناش نفس النتيجة، نتائج مختلفة. الكونستنت هذيك نحدوها بجيج، نحدوها بمقياس. هالمقياس هذا كاينه باش يحدد لك الاوريجين. انت تجي تقول انت الاحداثيه نتاعك تساوي 2 متر مقارنه بشنو؟ مقارنه بنقطه الاصل اختارتها انت، هذه مش مقدسه مسلطه من السماء. انا اخترتها، انت تختار نقطه الاصل في مكان اخر، الاخر يختار نقطه الاصل في مكان اخر. اما شو اللي ما يتغيرش؟ ايا كان المرجع الاحداثيات في الميكانيكا هي المسافه، المسافه بيني وبينك ما تتغيرش، اللي هي فارق الاحداثيات نتاعنا تربيعي تحت الجذر الجامعه نتاعها، هذه ما تغيرش. اختار المركز الاصل، النقطه الاصل وين تحب عليها وين تحب انت، ديما باش نقارن نفس المسافه. اما احداثيتك واحداثيتي تتغير، اما يتغيروا بنفس المقدار، كي تغير انت الاو مركز نقطه الاصل من مكان لمكان مش تغير نفس المقدار. معناتها زاد الاحداثيه كذلك نقدر نحددها بقيم مختلفه. طالما مش نغير الاوريجين المركز نقطه الاصل باش نغيرها، معناتها ممكن نعرف اكثر. انا نختار مرجع احداثيات، زميلك نختار مرجع احداثيات اخر ونقارن نتائج مختلفه، لكن ما نلقاوش مسافات مختلفه. انا نختار جهد وزميلك نختار جهد يفرق عليه ثابت، ما نلقاوش نفس الجهد، لكن نلقاو نفس الحقل الكهربائي. الحقل الكهربائي علاش باش نهربوا منه؟ هو نفسه. ما خلينا نفكوا هالاشتباك هذا وهاللبس هذا. مقياس في الكهروستاتيكية ولا في أي فرع من فروع الفيزياء، حتى في كوانتم فيلد ثيوري نظرية يعني الحقول الكمية، فيها يستعمل كثير مفهوم الجيش. الهدف منه الرئيسي تحديد الثوابت اللي باش يبانوا لك، باش يكون فما ناس كلها بنفس الطريقه تشتغل بنفس الطريقه. لكن هوني كذلك باش ما نلاحظوش، باش ما نقولش كلام يعني قد يفهم بطريقه مش صحيحه، اختيار المقياس نتاع لورانس ولا اللي هو يكون وفقا للدراسه اللي انت قاعد تدرس فيها. كي تختار انت القاعده الديكارتيه لازم يكون عندك تناظر استوائي مستويات، كي تختار قاعده استوانيه لازم يكون عندك استوانه مصدر نتاع الحقل ربما يكون استواني، وتختار من نقطه الاصل في محور تلك الاستوانه، ما تختاروش بعيد لانك ماكش تستغلها بالفعل. التناظر الاستواني لو انت عندك استوانه كيما الانبوب نتاع الضوء هذا، ونجي نختار نقطه الاصل في المكان هذا، ما استغليتهاش يعني. ما استغليتش التناظر الاستواني. يلزم يكون محور الزاد هو نفسه محور التناظر بتاع الاستوانه باش تقدر تستنفع منها. سهل الحلول تستنفع منها في الرياضيات، تستنفع منها بها يعني بالاختيار هذا. احنا نفس الشيء المقياس كذلك الجيج تختارها وفقا للاطار اللي انت تشتغل فيه. مقياس كولوم يختاروه في الكهروستاتيكيه، مقياس لورنس يختاروه في الكهرومغناطيسيه مش كهروستاتيكيه. لما يصبح عندك تايم ديبندنس الحقل الكهربائي ما عادش سالب جراديانت في، سالب جراديانت في سالب بارشل اي على بارشل تي، هاو زادت لي حاجه جديده. وعلاش يعملوه بالاساس؟ يجي يشوفوا مثلا كي يعملوا كومبينيشن، تعرفوا معادلات ماكسويل هي معادلات تفاضليه من الرتبه الاولى لكنها كابلت مقترنه، ما تقدرش تجي تقول يلا واحده من معادلات ماكسويل نحب نحلها بغض النظر على الاخرين. تاخذ معادله ماكسويل فرادي كيرل اي يساوي سالب بارشل بي على بارشل تي، تقول هذه باش نحلها، ما يهمنيش في الاربعه المعادلات المتبقيه، ما تقدرش لان فيها مجهولين دالتين. ايش يعملوا؟ يمشي يختار معادله اخرى من معادلات ماكسويل ويعوضها. مثلا انت عندك كيرل اي يساوي سالب بارشل بي على بارشل تي، طبق الكيرل على المعادله من ناحيتين تولي كيرل كيرل اي تساوي سالب بارشل على بارشل تي كيرل بي، والكيرل بي يبان لك في معادله ماكسويل امبير ماكسويل امبير، فتجي تعوضه في المعادله هذه. اما لاحظ تطبق الكيرل على المعادله كلها ومن بعد تعوض كيرل بي على اليسار، مش هنا لي كيرل كيرل مرتين وليت معادله تفاضليه من رتبه ثانيه، وتعرف لك تدخل لك لابلاسي اللي هو مؤثر لابلاسي باش في النهايه توصل لمعادله بواسون. اكيد قريتوها معادله بواسون ولا لابلاسي، اذا كان شرحناها في النقطه اللي انت باش تحل فيها تساوي صفر، الرو يولي صفر. ما انا مريت من رتب من معادله من الرتبه الاولى، معادله تفاضليه من الرتبه الاولى فيها دالتين مجهولتين الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي، الى معادله من الرتبة الثانية فيها مجهول واحد اللي هو الحقل الكهربائي، ما عادش حقل كهربائي ومغناطيسي، لأنه الكيرل بي اللي قلت عليه باش تعوضه ردبالك، باش تعوضه بميو نوت جي اللي هي كثافة التيار الكهربائي، متجه كثافة التيار الكهربائي، زائد ابسيلون نوت ميو نوت بارشل اي على بارشل تي، وتولي لك معادلة فيها الاشتقاق بدلالة الموضع والزمن، مش كيف ما في الكهروستاتيكية تحصل على معادلة لابلاس ولا معادلة بواسون. معادلة لابلاس ولا معادلة بواسون فيها لابلاسي فقط اللي هو الاشتقاق بدلالة الموضع من الرتبة الثانية. أما كي تعمل كومبينيشن ما بين معادلات ماكسويل تتحصل على معادلة دامبير، مش معادلة لابلاس ولا بواسون، دامبير. معادلة دامبير فيها مؤثر دامبيرسي. شنو هو الدامبيرسي؟ هو اللابلاسي ناقص واحد على سي تربيعي المشتقة من الرتبة الثانية بدلالة الزمن، ولا عندي تتغير بدلالة الموضع والزمن، اشتقاقات بدلالة الموضع والزمن، هذا مش مطروح في الكهروستاتيكية. الكهروستاتيكية عندك لابلاسين اي يساوي لابلاسين اي يساوي سالب رو على سالب نوت، انا مش مذكر بالضبط الصيغة، مش صفر، خلينا نقولوا لابلاس اسهل واحدة، تساوي صفر. لابلاسين نتاع اي يساوي صفر، لابلاسين نتاع بي يساوي صفر، لابلاسين نتاع الجهد الكهربائي يساوي صفر، لابلاسي نتاع الجهد المغناطيسي يساوي كذلك المتجه صفر ولا لا؟ اما في الكهرومغناطيسيه مش كهروستاتيكيه. انا نحب مليح الانسان يكون ياخذ نصيب من الاختصاص نتاعو، اختصاصنا فيزياء، الفيزياء مبنيه على الدقه، حتى هامش الخطا نحسبه. كي تدخل المختبر وتقيس، ديما نقول مثال للطلبه، كي تجي تعمل قياس تقول لي راني قيت الجهد يساوي 220 فولت، غلط. هذا الكهرباء صلاح الكهربائي ما عندوش ثانوية عامة يجي يقول لي أنا لقيت 220 فولت، فيزياء الانسان مختص في فيزياء يقول 220 فولت زائد او ناقص كذا. اما الاخر يقول الالكتريشن العادي بتاع الشارع العادي في الطريق وتوصل لدارك صلاحك حاجه مش مختص ما قراش ثانويه عامه ما عندوش. اما احنا في جامعه فيزياء فما دقه الدقه هذيك دليل على المصداقيه نتاعك وانك تحب تقيس حتى الخطا نتاعك. ميكانيكا الكم الداله الموجيه ايش تمثل فيه؟ تمثل جهدك الطبيعي كثافه احتمال. احتمال شنو معناتها؟ معناتها تحب تقدر جهدك للمعلومه. شوف قداش دقيقين انا في الكلام نتاعي، معناتها كي نجي نقول مستوى الطاقه يساوي كذا. احتمال اي 1 يساوي 5 فولت، 5 الكترون فولت، اي 2 يساوي 10 الكترون فولت. يتعطف فيها في احتمالات ومش تعطف فيها في مستويات طاقة محتملة بدون أن تكون مشفوعة بقيمة الاحتمال. أنا هو أنا مش نلعب بالنرد نشوف أنا هو اللي بش يجيني منها يزم تحدد لي مستوى الطاقة إي واحد باحتمالية بي واحد تساوي إي اثنين باحتمالية بي اثنين تساوي مين مش نجيبها هالاحتمالية من الدالة الموجية والدالة الموجية مين مش نجيبها من حل معادلة شرودنجر. شوف الدقة قديش واش تحب تلقاها الدالة الموجية لأنك تحب تعرف الاحتمال وعلاش تحب تعرف الاحتمال لان يعني معلوماتك مش مؤكده وتحب تقدر جهلي للمعلومه حتى نجهل معلومه نحب نعرف قداه نجهلها. هذه مش دقه هذه قمه الدقه قمه الدقه وقت الانسان حتى حاجه ما يعرفهاش. نسمع مثلا نتقابل مع انسان نتفرجوا في مباراه كره قدم ونقول له اليوم شكون باش يربح؟ يقول لي ذولي برشلونه باش تربح. هذا كلام عام اما الجيل المختص يعطيك احصائيات انا في مخي مانيش حافظهم قديش مره تقابلت برشلونه مع الفريق الاخر. اما كنت راه تقابلت معاه كذا مره فاز كذا الفريق الاول والفريق الثاني تعادلوا كذا مره. هذا يعطيك نوع من الدراسه هذه مش لعبه. واش مشي هو يبحث في التاريخ باش يخرج لنا معلومه احتماليه يقول لك 10 مرات تقابلوا فاز برشلونه 9 مرات معناتها 90% ممكن تفوز. هذا لو خذيت بعين الاعتبار التاريخ ما بيناتهم. اما الحاضر كذلك عنده دور ممكن يكون مثلا فريق يعتمد على لاعب واحد مضروب ما يلعبش نهار كان قبل مارادونا كان مارادونا يعني انا ميسي ميسي تسمى حق شيء وصل خذا كاس العالم كاس العالم 86 في المكسيك الناس كانوا يقولوا انه خذاها وحده مش فريق الارجنتيني خذاها لعبوا ضد نذكر انجلترا فما 8 لاعبين ولا 7 لاعبين راوغ بيه وحده يعني نص الفريق اكثر من نص الفريق راوغ بيه وحده باش يسجل هدف. نهار اللي مارادونا يبدا مش في فورما ولا مضروب ولا يبدا مدرب محنك يجيب له واحد عنده رئتين ما شاء الله وين يتحرك ديما هو بجنبه في الميدان ما يخليهش يتنفس يقطع عليه النفس ما يوصلش الكره الفريق الارجنتين ما يسجلش. فهذا ما تاخذ بعين الاعتبار مش كان التاريخ فقط التاريخ والحاضر والحاله نتاع الفريق واشياء كثيره. هذه الكل باش تساعدك في الحصول على معلومات اللي هي الاحتمالات. احتمالات احنا كنقولوا اليوم باش تقابل مثلا فريق كذا وكذا النتيجة في علم الغيب ما يعرفها كان ربي سبحانه. أما احنا نحاولوا نتكهنوا بشنو هو إمكانية أنه يصير. راهو ممكن الاحتمال الأول باحتمال كذا. هذا إقرار منك أنت تقول بي واحد أقريت بأنك تجهل المعلومة. لكن تحب فقط تعطي تقدير مش تقول للمتلقي شنو هي نسبة إمكانية أنه يصير أمر ما. مثلا الناس اللي تشتغل في الرصد الجوي. جماعة الرصد الجوي في العاده ياخذوهم اللي نعرفوا مثلا في تونس ياخذوهم ناس عندهم ثانويه عامه في مش ثانويه عامه بكالوريوس في الرياضيات والفيزياء وفما بعض المهندسين يدخلوا يعملوا مناظره وطنيه يدخلوا ناس من مختلف مناطق الجمهوريه ويمشيوا بعد يقراوا سنتين اضافيتين كانوا ماجستير معناتها الكل هيختاروها بالاساس علوم رياضيات وفيزياء عليه لانه كي يجي باش يقول لك حاله الطقس غدا انا لا اتحدث عن المقدم نتاع البرامج المقدم اللي باش يجي يكون يمكن ما عنده حتى علاقه بالرياضيات والفيزياء اما فما فريق يشتغل في الخفاء هو اللي باش يعطي النتائج كي يقول حاله الطقس بمشيئه الله ستكون كذا هذيك سبقتها دراسات الناس تلقاو احتماليه اولى فما الطقس ممكن غدا ان شاء الله سيكون مشمس باحتمال بي واحد يساوي ممكن تهطل الامطار باحتمال كذا ممكن تهطل الثلوج باحتمال كذا وهكذا دوليك من منين باش يجيبوها هذه المعلومات؟ من الرصيد التاريخي اول حاجه السنه اللي فاتت شوف انسان حتى امي ما قراش ما دخلش للمدرسه تجي تقول له راهو حتى الفلاحين قبل فلاحين قبل يقول لك رتبات ما تزرع كان في التاريخ كذا في الشهر الفلاني في الشهر الفلاني تزرع القمح نتاعك ما تزرعوش تزرعوا قبل راهو يخرب تزرعوا بعد فاتتك الامطار انتهى يا حي السنه القادمه باش تاخذ المحصول نتاعك خبره مين جاتك خبره من تراكم السنوات جيل ورا جيل وجيل ورا جيل، وواحد يقول هو عايش 20 مرة 30 مرة موسم كذا يعدي الغيره يعدي الغيره وهكذا دولية. فهذا ما رصيد تاريخي بتاع معلومات، أنا أتحدث عن معلومات لأن الاحتماليات هي تقييمنا لجهل المعلومات، لكن الاحتمالات نتاعو يقول لك ازرع كذا، هذا صحيح تاريخ وخبرة إلى آخره، لكن مش يقين، ممكن يخطئ. كثير من الناس يجي يزرع ولا غلط، معناتها ما هذا في علم الغيب ما يعرفش عليها، معناتها لا إله إلا الله محمد رسول الله. جماعة الرصد الجوي شنو هو يعمل؟ كما قلت فما الرصيد، فما بنك معلومات عندهم مش قاعدين يلعبوا، يسجلوا فيه في معلومات تاع عشرات السنين تعديت. يعرفوا يقضوا حتى يعرفوا تاريخ نتاع مثلا حركة المياه ولا إلى آخره، مئات السنين راه بالكربون ديتيشن ولا حاجة كيما كذا، يقدروا مثلا منسوب المياه في بحر مثلا على سبيل المثال، في بحر ما يحبوا يعرفوا تقدم البحر ولا وخر، صار تصحر ما صارش تصحر منطقة ما، يجيو ياخذوا يسميوها عمود جيولوجي ولا حاجة كيما كذا، يحفروا حفرة ويخرج كيما عمود كولونا معين، ويجي يشوف طبقات الأرض، يجي يحسب مثلا على سبيل المثال مادة إشعاعية معينة، يشوفها في الطبقة الأولى قديش النسبة نتاعها، في الطبقة الثانية قديش، في الطبقة الثالثة قديش، بصورة تامة يعطيك تاريخ الأرض في المكان هذاك، معناتها بالعلم هذا نحكي معلومات، فاللي نحكي عليه هو بالأساس إيجاد المعلومات، لكن ماهيش قطعية ديما تبقى، ديما عندي احتمالات، أنا هدفي هو استنباط الاحتماليات، شكون جيبها لي؟ هذا الموجي. لأن الدالة الموجية قيمة منطقة طبيعية هي احتمال. واضح؟ واضح؟ جبت القوسين هذه محليتهم على مسألة الكونستنت والجيج قلنا. تأكد علاش احنا تحدثنا هون على ثابت ولا حالة كما حبيت أتكلم على ثابت على المحور اكس اللي اختياري. على انه اختياري، قلت لكم اي حاجه في الفيزياء تكون يترك لك هامش الاختيار فيها تاكد انها لن تؤثر على النتيجه قطعا. وهوني هو كما قلت لكم الاكس في الاتجاه هذا ولا في الاتجاه المعاكس، اذا كان اخترتها في الاتجاه هذا هذه الموجه ساقطه وهذه الموجه المعاكسه، اخترت الاكس في الاتجاه المعاكس تولي هذه المعاكسه وهذه الساقطه، وتبقى ديما جمع ما بيناتهم شنو تغير؟ 1+2 يساوي 2+1 كيف الجهد في مثلا كي نختاروا ثابت ما هكا الثابت هذا يظهر في ظاهره وأن لله الله محمد رسول الله. أنا مرة سمعت الكلمة هذه وقلت لكم كانت عندي مناقشة علمية حادة شوية مع أحد الزملاء، قال الفي طالما أنه فما كونستانت هذيك معناتها راهي الفي ماهيش كمية فيزيائية، الثابت مش الفي، الثابت ناتج عن تكامل، مش ناحية الجراديتيزم بتاع التكامل، والتكامل الغير محدود تكامل غير محدود ديما ينتج لك كونستنت ثابت ولا لا؟ قال ثابت هذا نذكر قال ثابت لا هذا ما عندوش معنى فيزيائي جاي من الرياضيات، غلط الكلام هذا غلط اطلاقا، لان فما حاجه انا اؤمن بها بصفه يعني فيهاش يقين، الفيزياء مش رياضيات، الرياضيات فيها اداه كبيره من الفيزياء، طالب ما يقدرش يكون ولا طالب ما يقدرش يكون ناجحين في قسم الفيزياء وهم ضعاف في الرياضيات، هذه يعني مستحيله ما تدخلش المخ، يمكن بالحفظ بالغش يمكن ينجح. اما هو مخه ما يعرفش مليح الرياضيات باش يفشل باش يفشل، هذه مؤكد في الفيزياء، العكس مش صحيح، الطالب اللي في قسم الرياضيات ممكن يكون فاشل في الفيزياء وما يهموش فيها وينجح في الرياضيات على روحه، اما هوني لا في قسم الفيزياء لازم يكون ادوات من كلها رياضيات، في القرن 19 ما يكونش يفرقوا ما بين مختص في الرياضيات ومختص في الفيزياء. اينشتاين عنده سمات في اثنين، لاجرانج عنده سمات في اثنين، هاملتون عنده سمات في اثنين، جاوس تلقى عنده مبرهنات في الرياضيات وفي الفيزياء. ما كانوش فرق ما بين الانسان مختص في الرياضيات وفي الفيزياء. فأداة الرياضيات اما ماهيش هي الرب بتاع الفيزياء، كي نلقى كالتكامل مش نتيجه الرياضيات، عنده معنى فيزيائي في تقديري، شنو هو المعنى الفيزيائي اللي عنده؟ يعني بكل بساطه انه الجهد ما يتقاسش. هذا المعنى الفيزيائي نتاعها، ما دامني انا ناخذ خمسه وزميلكم ما ياخذش الخمسه، والنتائج كلاهما مقبولتان، معناتها راك ما تقيسهاش الكميه الفيزيائيه هذه، انت غير قادر انك تقيسها. لهذا السبب عمرنا ما نتحدث عمرنا ما شفنا جهاز يقيس الجهد، الجهاز يقيس فارق الجهد، كي تاخذ الفارق الثابت ناقص الثابت تحنا منه، فارق الجهد يتقاس، اما الجهد ما يتقاسش. الطاقه الكامنه لا تقاس، اللي يتقاس هو فارق الطاقه الكامنه، هذاك علاش الناس ديما من الثانويه يقولوا للطلبه كله خذ الطاقة في مستوى الأرض تساوي صفر، وشكون قال لك في مستوى وكي نتيح في بير، كي نتيح في بير من تحت الصفر باش يولي سالبة، معناتها باش يولي تطلعني الأرض ما عادش تنزلني، شنو كلام فارغ؟ ريفرنس خذيناها هذاك، معناتها كأنه مركز بداية الجهد، علاه؟ لأنه كثبت ما نقدرش نحكم فيه أنا. صحيح جاي من الرياضيات، أما المعنى نتاعو أني ما نقدرش نقيس تلك الكمية، طالما أنها كل النتائج أيا كان الثابت اللي أنا خذيته ستؤدي إلى نتيجة مقبولة فيزيائيا، مش تعطيني نفس الحقل الكهربائي. وعلاش الحقل الكهربائي أهم من الفي؟ الحقل الكهربائي من جانا إحنا أول مرة عرفناه؟ عرفناه من قانون كولوم، من قوة، قوة التفاعل الثنائي اللي هي تقاس مباشرة، نقدر نقيسها ولا لا؟ فمهم أنه يفهم الإنسان حاجة، وأنه كل ما يكون عندك هامش في حرية ما في اختيار أي شيء كان، تأكد ما عنده حتى أثر على نتيجة نهائية، فنختار الإكس في هذا الاتجاه ولا عكسه، حكاية فارغة باش تؤدي إلى نفس النتيجة. فلقينا قلنا الحل فاي واحد في منطقة رقم واحد، واحد في كلا الحالتين باش تجي هي نفسها، شفتوها هي نفسها شفناها المرة فاتت. في المقابل في المنطقة رقم اثنين لا، يختلف الموضوع هوني، هوني عندي جهد، عقبة نتاع جهد في نوت في نوت، عندي حالتين ممكنتين، إما الطاقة نتاع الجسيم تكون أقل من الفي نوت أو أنها تكون أكبر من الفي نوت. لو نحكيو بمنظور كلاسيكي فيزيائي كلاسيكي، أنا لو نتحدث بلغة ميكانيكا كلاسيكية، عنده جهد الطاقة باش يتعدى، ما عندوش عفوا الطاقة باش يتعدى، طاقته أقل من الفي نوت، باش يضرب ويرجع. عندي كرة ما تقدرش تنقب الحائط، نشوطها بساقي ترتد على الحائط، انتهى معنى الكلام. أما نجيبو الآلة اللي تكسر الجدران هذيك، تبدا فيها كرة حديدية كبيرة ويبعدوها مسافة ما ويسيبها بالوزن نتاعها تتكسر أكيد وتتعدى. فبلغة ميكانيكا كلاسيكية كان عندي 1-0، يا تتعدى يا ما تتعداش، احتمالية 100% ولا 0%، فماش ما بين بتوين، ما فماش. أما بلغة ميكانيكا كم عندي توليفة ما بين الحالتين، ممكن تتعدى وممكن ما تتعداش. حتى فما قصة معروفة يعني في شكل مزحة عاملينها من وقت شرودينجر، اللي هي القط نتاع شرودينجر، سمعتوا بيه أكيد قصة القط نتاع شرودينجر، سمعتوا بيها ولا؟ قط شرودينجر، شرودينجر كات، شرودينجر استنبط التجربة وهمية ماهيش تجربة حقيقية، اللي هي نحب نفسر بها الفكرة هذه، تاع يتعدى وما يتعداش، بلغة ميكانيكا كلاسيكية يا الكرة تنقب الحائط كانها حديدية وماشية بسرعة قوية، ولا ما تنقبوش تضرب على الحائط وترجع. أما أنها تكون توليفة خطية ما بين أنها تتعدى وما تتعداش، هذه بلغة ميكانيكا كلاسيكية صعيب باش تدخل مخ الإنسان، هذه ما تدخل مخ الإنسان إلا بمفهوم كمي مش كلاسيكي. جاء استنبط فكرة شرودنجر، قال عنها تفضل نعم. والآن بل قال شرودنجر باش ناخذ قط وباش نحطه في علبة، والعلبة هذه باش نحط فيها غاز السيانور، السيانور اللي هو يتبخر في شكل غاز، والغاز هذا سام يقتل، وبجي يحط معاه مطرقة، والمطرقة الديتكتور نتاعها اللي باش التريجر اللي باش يشغلها باش ينزلها، المطرقة تكسر الأنبوب نتاع السيانور ولا ما تكسروش؟ ديتكتور يعني مجسة ولا حساس ولا حاجة كده، حساس جدا للنيوترينو اللي هو جسيم مجهري كمي. فبلغة ميكانيكا الكمي النيوترينو هذا ممكن يصطدم بالحساس وممكن ما يصطدمش بالحساس، اصطدم بالحساس شغل كأنه تريجر كأنه مسدس الزناد بتاعه، نزلت المطرقة كسرت الزجاجة استنشق القط غاز سيانور مات. وممكن ما تصطدمش النيوترينو هذاك في الحساس وما تصطدم ما تنزلش التريجر ما يشتغلش والمطرقه ما تكسرش الزجاجه وما يخرجش غاز سيانور وما يموتش القط. فهو يحب يعمل حاجه شبه مستحيله لانه قاعد يحكي على قط في عالم عيني، القط في العالم العيني ما طبقوش ميكانيكا الكم على العالم العيني، اما طبقوا ميكانيكا الكم على النيوترينو اللي هو جسيم مجهري، فحاول يلقى توليفه ما بين العيني والمجهري، هذا اللي المقصود بالمثل. فقال يعني في شكل مزحه، قال القط بساي نتاعو الداله الموجيه نتاع الكات، بساي كات تساوي بساي ديد بلس بساي الايف، معناتها القط هو توليفه الفا بساي ديد، الفا هي مركبه، زائد بيتا ساي ديد معناتها القط هو توليفه ما بين حي وميت. وحتى ادخل الانترنت تكتبوا شرودنجر كات، اكتب شرودنجر كات وشوف الصور تلقى عاملين صور الان حديثه يعني بالفوتوشوب القط ياخذوه راقد وياخذوه جالس ويركبوها مع بعضهم الصورتين، يقول لك القط حي وميت في نفس الوقت. هذه هي لغه ميكانيكا الدم. فبالطبع هو باش يبرر العمليه، قالوا له طيب، قال له القط مسكره، العلبه مسكره علي. مره اخرى نحكي على تجربه وهميه راهي مش تجربه حقيقيه. القط في علبه مسكره، انت ما تعرفش فما في الداخل. لا تعرف عليه لا حي لا ميت. هو توليفه ما بين القط حي وميت. هو توليفه ما بين اثنين، ممكن يكون حي وممكن يكون ميت. الفكره مهمه للغايه اللي نحب نوصلها، انها الداله الموجيه لا تعني حقيقه الامر راهي. كي نقول لك الداله الموجيه نتاع المنظومه بساي تساوي، ما تعنيش وضع المنظومه بالفعل في تلك الحاله، بل تقيس لك احتمال ان تكون في تلك الحاله. من القطوس ماهوش بالفعل حي وميت في نفس الوقت، ما تجيش هذه. اما كي يكتب لك بساي تساوي بساي الاولى والثانيه، بساي حي وبساي ميت، معناتها هذه الداله الموجيه اللي تقيس احتمال انه مات، وهذه الداله الموجيه اللي تقيس احتمال انه حي. ما يجاوب واحد من الناس يقول له يلا بسهوله تامه نحل العلبه ونشوفه حي ولا ميت. والسؤال بسيط للغايه، مرتكز على واحده من مسلمات ميكانيكا الكم، معروفه في ميكانيكا الكم. اذا كان تعمل قياس على، مش حتى في ميكانيكا الكم، حتى في ميكانيكا الكاسكيه، طب ناخذ مثال بسيط للغايه تفهموني. فما مسلمه مش مذاكر الثالثه ولا الرابعه نتاع ميكانيكا الكم تقول لك اذا كان اجريت قياس على منظومه ما، فانت يعني غيرت حاله المنظومه. المنظومة ما عادش في حالة، قست حالة ما تقيس فيها، أنت تعرف الآن القياس بتاع الطاقة يساوي، لكن بوقت ميكانيكا الكم عندك إي واحد إي اثنين إي ثلاثة، أما أنت عملت قياس وتلقى إي اثنين ما تلقاش إي واحد. إيش يقول لك المسلمة أظن الثالثة الرابعة، تقول لك أنت إذا كان أجريت القياس صار تفاعل ما بينك ما بين جهاز القياس والمنظومة ولا لا؟ ما أثرت على المنظومة أنت من حيث لا تدري، أثرت على المنظومة، بالتالي اخترت منها، انتقيت حل دون الحلول الأخرى. أثرت فيها هذه مؤكدة، حتى بمفهوم الميكانيكا الكلاسيكية ولا الفيزياء الكلاسيكية بصفة عامة. كي ندخلوا المختبر وشدوا جهاز فولتمتر ونجي ندخلوا في الثقبين نتاع الكهرباء هذوما نتاع الشركة السعودية الكهرباء، نحاولوا نقيس فارق الجهد. باش يعطيني قيمة ما، هل القيمة اللي قستها هي القيمة الحقيقية نتاع، بغض النظر على هامش الخطأ، متفقين في هامش الخطأ، مش هذا قصدي، أما قصدي اللي أنت قسته هل هو فعلا القيمة نتاع فارق الجهد ولا لا؟ كان نعم لماذا وكان لا لماذا؟ الإبرة نتاع الفولتمتر تحركت ولا ما تحركتش؟ تحركت. علاش تحركت؟ فما تيار دخل مش حركها ولا لا؟ القمم الداخلي. فما تيار تدخل ولا ما تدخلش؟ معناتها انت المفروض الجهاز نتاعك كان عندك ريزيستنس مقاومه ولا موتور ولا اي جهاز كهربائي، انت تحب تقيس فارق الجهد فيه. جيت حطيت في التو بولز نتاعو، حطيت الفولتمتر نتاعك، تحركت الابره، معناتها فما جزء من التيار الكهربائي اللي كان يمشي داخل السيركوت نتاعك انحرف جزء منه داخل الفولتمتر ولا لا؟ بالتوازي. بالضبط. مش معناتها الكلام هذا؟ معناتها لو ناخذ ابسط مثال اللي هي قانون اوم، ناخذ شو اسمه مقاومه، قانون اوم فارق الجهد فيها يو يساوي ار ضرب اي ولا لا؟ اما الاي رد بالك، الاي اللي من المفروض تمشي داخل المقاومه جزء منها دخل في الفولتمتر، معناتها التيار الكهربائي اللي دخل اللي يتحرك فعليا داخل المقاومه هو اي كابيتال ليتر اللي مفترض انه يمشي فيها ناقص الاي سمول ليتر اللي دخل في الفولتمتر. صحيح تقول لي صغير، علاش هما ياخذوا كاليبرز نتاع الفولتمتر؟ تبدا بالكبير على الاخر، اكبر مقاومه باش ما تخربش الجهاز، وتبدا تنقص بشويه بشويه ولا لا؟ ليش تبدا بالكبير؟ لانه فيها الريزيستنس الاكبر، يحركك شوية الإبرة وتبدأ تمشي توصل أقصى ديفيشن فيها، أقصى انحراف فيه. أما في كل الحالات المهم كالإبرة تحركت هي دليل على أنه فما تيار كهربائي يدخل، من التيار الكهربائي يدخل دليل على أن التيار الكهربائي اللي يتعدى في المقاومة بتاعك ما هوش تيار كهربائي اللي مفترض جاي من المصدر، جزء منه ان شاء الله يكون واحد من مليون صغير. تبداش مقاومه كبيره ما رد بالك، انت اثرت على القياس نتاعك. من المفروض مثلا تقيس 220 فولت باش تلقاها 219 ربما، ولا 219.9 مش مهم. نتيجه مش نحكي يعني على هامش خطا، من عشرة فاهميني ولا لا؟ لا اتحدث على هامش خطا نتاع الجهاز، هذيك حاجه ثانيه. نقصد مجرد الانتراكشن، التفاعل ما بينه وما بين المنظومه اللي باش نقيس عليها، دخل جزء نتاع التيار الكهربائي في وسط الفولت متر. ما التيار الكهربائي اللي يجي في المقاومه ماهوش تيار كهربائي اي نتاع المصدر، جزء منه ولو صغير ان شاء الله حتى يكون واحد من مليون. المهم التيار الكهربائي اللي يتعدى في المقاومه ماهوش التيار الكهربائي الحقيقي. من انت اثرت في المنظومه من حيث لا تدري، صحيح ولا لا؟ نفس الكلام اللي قاعد نقول فيه في ميكانيكا الكم، كل ما تتدخل في منظومه تحب تقيسها انت عملت كانك سيلكشن، انت اخترت مش اخترت، ساعدت في حاله دون الحاله الثانيه. انت ميزت حاله على حاله ثانيه بالتفاعل ما بين جهاز القياس نتاعك وما بين المنظومه نفسها. منظومه وحدها انت علاش تتحدث على احتمالات؟ لانك غير قادر انك تستخرج منها المعلومات، اما طالما انك قدرت انك تستخرج منها المعلومات تفاعلت معها، تفاعلت معها بالتالي كانك حددت يعني غيرت في الحاله نتاع المنظومه نتاعك، والصيغه معروفه عاد ما توجوها في الكتب نتاع ميكانيكا الكم، يعطيك الداله الموجيه الجديده من بعد القياس. قبل القياس داله موجيه، بعد القياس حاله مختلفه تاثرت بالقياس نتاعك. واضح؟ علاش قلت امثله هذه؟ علاش رجعت ميكانيكا الكم؟ الموضوع انه تستغل الموجه وما تكون في انعكاس تام. يا حمودي يلزم قلنا بشوي بلوغ، قلنا ميكانيكا كلاسيكيه، بلوغ ميكانيكا كلاسيكيه 1-0، ما عنديش احتمالات كثيره. الطاقه اقل من الجهد ما يتعداش. بوليس يوقف في المطار، عندك فيزا تفضل، ما عندكش رجع منين جيت. تقول له لا انا ما عنديش حق التذكره باش نرجع لبلدي، يقول له مشكلتك ان شاء الله تعيش حياتك كامله في الفريزور في المنطقه الحره. مشكلتك مش مشكلتي. يقول لك انت عارف قوانين البلاد داخل امريكا وما تعرفش اللي هي فيزا. ما دخلت ما عندك فيزا مرحبا، ما عندكش فيزا السلام عليكم ارجع من جيت. عندك جواز سفر ينتهي قبل الفيزا بتاعك تقول لك برا روح ما ترجعش. ما تقولوش انا ماخذ تذكره بكذا 1000 ريال، كل مشكلتك مش مشكلتي. قبل ما تطلع في المطار تحمل مسؤوليتك تعرف. وصار مين راهم ما يلعبوش في كثير امور ما تلعبش الناس هذي. تتعدى عندك طاقه، ما عندكش طاقه ما تتعداش. هذه لغة ميكانيكا الكاسكية. لغة ميكانيكا الكم فما احتمال انه ينعكس، فما احتمال انه يختلط. هذه لغة ميكانيكا الكم. طيب سامح دكتور، الاحتمال هذا احنا ما نعلم فيه، ما عندنا معطيات عنه. مثلا الداله الموجيه هي اللي باش تعطيني الاحتمال هذا. بالكلاسيكيه نعرف مثلا ممكن يجيب كوره 50% تكسر الجدار 50% ما تكسر. او ان الفرق بين الكلاسيكيين انا اعرف مسبقا كم الاحتمال. في الميكانيكا الكلاسيكيه ما فماش احتمال نهائيا. يا 100% مش تعمل يا مش تعدي يا ما تعديش. في الميكانيكا الكلاسيكيه الاحتمالات لا مجال اليها. هذا الاختلاف الرئيسي ما بين الميكانيكا الكم والميكانيكا الكلاسيكيه. كي نقرر الطلبه الميكانيكا الكم ديما اول ما نبدا به الجانب الفلسفي مش الرياضيات، الرياضيات هي النتيجه. كثير طلبه يظنوا انها الادوات نتاع ميكانيكا الكم وميكانيكا الكلاسيكيه مختلفه، هذا اللي يجعلهم مختلفين عن بعضهم البعض. هون عندي قانون نيوتن، هون عندي معادله شرودنجر. لا، هذه نتيجه، هذه نتيجه ماهيش الاصل. الاصل هو الاختلاف الفلسفي ما بيناتهم. شنو هو الاختلاف الفلسفي؟ ايش معناتها الفلسفه؟ الفلسفه هي طريقه تطرقك للمواضيع، كيفاش تفكر، كيفاش تحاول تحل موضوع ما. طريقة التفكير في ميكانيكا الكم وطريقة التفكير في ميكانيكا الكلاسيكية مختلفين عن بعضهم، واحدة تحديدية وأخرى احتمالية. تحديدية معناتها الكاس هذا محطوط في الإحداثيات إكس واحد واي واحد زائد واحد. لا مجال لأني نغيرها، ما نقولش ينبت، يعني نشوف فيه بعناية. أما الإلكترون باش يكون في المدار رقم واحد ولا رقم اثنين، نقول قد يكون في المدار رقم واحد باحتمال كذا، قد يكون في المدار الثاني برقم كذا وهكذا دواليك. فلسفة احتمالية. شكون يمثل الاحتماليه في ميكانيكا الكم هي الداله الموجيه. في ميكانيكا في الميكانيكا الكلاسيكيه ما فماش الكلام هذا، حل معادله نيوتن ولا هاملتون ولا لاجرانج باش يجيب لك الاحداثيات بكل بساطه. مؤكده ما يجيبلكش اكس واحد واي واحد زائد واحد. واكس 2 واي 2 زد 2 فماش احتماليات اكس واي زد تساوي معادلات البارامتريه تخرج الاكس والواي والزد بدلاله الزمن. لو تعطيني زمن تي نعوضه في الحرب مباشره نعطيك الاحداثيه بالتدقيق ولا فالميكانيكا الكلاسيكيه ما فيهاش احتماليات. اما احنا نحكيو بوقت ميكانيكا كم فبالتالي لازم نحكي على احتماليات. منين تجيني الاحتماليات من الدوائر الموجيه؟ واضح هذاك علاش قاعدين نبحثوا على حل معادلات معادله شرودنجر. احنا قاعدين بصدد حل معادله شرودنجر. حلينا معادله شرودنجر الان شنو اللي بقاولي؟ بقاولي هالثوابت قلنا هذايا طبعا خلف منه لانه فماش موجه تقول الى نهايه له اكبر حاجه في احتمال واحد مش لا نهايه له فهذه ملغاه لانها مقبوله في الرياضيات. هاو رجع مالها الرياضيات ما تحكمش فيها انا نحكم فيها هي اداه. نتذكر الطلبه عندي في تونس عندنا امتحانات شفهيه حكيت لكم الامتحانات الشفهيه احسن من عندي من الامتحانات الكتابيه. انا نستمتع كي نبدا نسال في الطلبه الشفهيه امتحانات. فما امتحانات الاختبارات نتاع المختبرات فما الامتحان الكتابي فما امتحانات شفهيه. امتحانات شفهيه كي يدخل الطالب تعصر وعصره تخرج منه زيت الزيتونه معناتها يا تعرف ما فماش هذه الحل مش ورقه تجي تكتب ورقه والسلام عليكم صحيح تاخذ علامه غلط مشيت. يجي طالب يبدا يكتب لي يقول له علاش عملت كذا شنو السبب لازم يقنعني مش مجرد قلم يكتب القلم الورقه ما تنقش معاها من طالب ولا طالب يجي يبدا قاعد يكتب قدامي في السبوره كل خطوه نقول له علاش عملتها عليها عشان نفهم الانسان اللي مستوعب مليح ولا مش مستوعب ونجاوبه راني في النهايه ما نذكرش رسمت حتى انسان في الشفاهي في الكتاب اللي يرسمه كثير لكن في الشفاهي ما نذكرش رسمت حتى انسان اما يخرج الا ما يكره روحه نحولها شفافية دكتور كيف نحولها اختبارات شفافية. لما القصد منها كما قلت لكم هو الانسان يستوعب مليح انك ما تخرج يخرج عندك الانسان الا ما هو فاهم مليح. علاش قلت لكم مثال هذا كان فما سؤال دائما مثلا يجي الطالب يستعمل مثلا يمشي يثبت معادله جاوس التفاضليه انطلاقا من معادله ولا معادله جاوس ماكسويل جاوس التكاملية اللي هي تدفق الحقل الكهربائي يساوي الشحنة الداخلية داخل سطح جاوس على إبسيلون نوت انطلاقا من الصلة التفاضلية اللي هي دايفيرجنس اي يساوي رو على إبسيلون نوت. يجي مثلا طالب يكتب يقول نعمل ثلاثة تكاملات نكامل دايفيرجنس ثلاثة مرات يقول له علاش تكامل ثلاثة؟ علاش مش مرتين؟ علاش مش تكامل سطحي؟ علاش تكامل حجمي؟ أنا نحب نفسر لكم طريقة الإنسان كيفاش لازم يفكر اللي هي الفلسفة طريقة التفكير طريقة التطرقي. ما نحبش الانسان يحفظ ادوات ويجي يوظفها بطريقه اذا كان هو مش فاهمها مليح ما يعرفش يوظفها. نقدر نكون شاطر في الرياضيات وما نعرفش كيفاش نحل المسائل من منظور فيزيائي. علاش نستعمل الاداه هذه؟ علاش ما نستعملش الاداه الاخرى؟ علاش نستعمل قانون مبرهنه جرين اوستروغرادسكي ما نستعملش مبرهنه ستوتس؟ علاه؟ لازم تكون فاهم المساله هذه. يجي يقول لي مثلا نكملوها ثلاث مرات، علاش تكمل ثلاث مرات؟ يقول لي مثلا دكتور معاك يعني انت الاسلوب حقك حلو بحيث انه الطالب يكون مستوعب الرياضيات والفيزياء لكن للاسف في الحاله الاعم يعني من خلال دراستنا في البكالوريوس وفي الماستر ممكن الاخوان عندهم نفس الكلام الكل يركز على موضوع المعادلات ممكن انت في اسئله دكتور تسالها نظريا الطالب مش عارف رد فيها لكن لما تتكلم فيها بالمعادلات بتشوف الاغلب من الشباب والبنات عارفوا الحلول فيها وعارفوا كيف يمشوا فيها وكيف يحلوها لكن المنطوق الفيزيائي للمعادلات للاسف حتى الاساتذه ما يركزوا عليه، يعني حتى من تعاملنا معهم ما يركزوا على هالجانب، بينما هو ممكن الاهم كجانب فيزيائي اللي يدرس فيزياء الدكتور. لذلك ممكن تشوف في صعوبه عندنا في بعض الاسئله اللي انت تسالها الدكتور، ممكن احنا رياضيا عارفين كيف تسلك الامور فيها، لكن فيزيائيا بتشوف الطالب واقف جانب قدامه. فما مثل الانجليزي يقول لك ليت بيتر ذان نيفر. أكيد. متأخر أحسن من العدم. بالعكس صحيح. حتى لو ما نعرف المسألة هذه خاصة في البكالوريوس، ربما الدراسات العليا استثناء لأنه منتقين الناس المنتقين اللي دخلوا الدراسات العليا واللي جاب الدراسات العليا ما جابوش بالغصب قالوا له أقرأ، جاب كيفه. أما أغلب الطلبة في البكالوريوس يحب على شهادة باش يمشي يتزوج ويشتغل على نفسه وانتهى الموضوع. فأغلب الطلبة تجيك للقاعة كاره روحه، يدخل معايا في القاعة كاره الروح نتاعه وقتاش نخلص من وجهه هذا. يبدا يقول متاكد منها عارف حاسس تحسس فيهم لانه ما يجيبوش لا نعرف ما يجيبوش البكالوريوس صحيح يا دكتور وحاجه ما فهمنيش يقول يشكر يذم راه عمره ما طالب يشكرني زاد فيا حاجه ولا سبني نقص مني حاجه حاجه ما تخصني. تمام انا عندي نشوف الانسان قدامي يلزم يفهم مانيش ما نتصورش طالب يدخل الجامعه وما يفكرش ما تصورش طالب يجي يشوف في معادلات ممتاز جدا اني نفهم المعادلات ونعرف نحلها بصفه يعني عبقريه اما لازم نبدا فاهم ايش قاعد نعمل الطبيب يدخلوه يعلموه الادويه وما يعملوه ما يعلموش يعمل التشخيص نعطي الادويه هاي الادويه الحلول نتاعي وانا مش عارف وقتاش نعطي الحل يقتل الناس يعطيهم الدواء مش نتاعو يموت فيها لطف المريض فنذكر نحب نفسر لكم كيفاش لازم يفكر الانسان ممتاز وانك هذا نتاع تشربهم شربت ماء يوليو عندك يعني ادوات تلقائيه تطبقها اما لازم تعرف وقتاش توظفهم لازم تفهم المعنى نتاعهم هذه كي نجي نحسب لها القصائد التربيعي نتاعها مقصود بها اهتمام علاش يعني بالمنطق شرودنجر نفسه عنده قوله قال الانسان اللي ما يتصدمش ميكانيكا الكم يدرسها اول مره وما يتصدمش منها ما فهم منها حتى شيء هذا اللي عنده العمود الاكبر نتاع ميكانيكا الكم قال لك لازم تصدم بها عليه لانه طريقه التفكير فيها تختلف عن طريقه التفكير في الميكانيكا الكلاسيكيه اللي ما فهمهاش اللي ما تصدمش معناتها ما فهمهاش لانه تعديت حاجه قدامه مش فاهمها ما تصدمش عادي يتفرج عادي ما فهمش حتى شيء منها معناتها نسالهم طلبه قال لي ما فهمتش نعمل تكامل نحب نفسر لكم ناخذ مثال هذا دقيق للغايه لان نحب يفسر كيفاش يلزم الطالب في تقديري يتعامل انت تحافظ مبرهنة جرين أستروغراتسكي تعرفوها مبرهنة جرين أستروغراتسكي أكيد كريتو كاهو استاتيكية كاهو مانسية تكامل الحجمي للدايفرجنس بتاع الحقل تساوي التكامل السطحي على سطح مغلق لذلك الحقل من غير دايفرجنس اللي هي تؤدي إلى مبرهنة جاوس فهو يبدأ في مخه المنهجية معروفة الخطوة الأولى باش نعمل تكامل كذا نستعمل الدايفرجنس من بعد إلى آخره نسأله علاش؟ نقول له علاش تستعمل التكامل الثلاثي؟ تقول لي باش نستعمل جرين أستروغراتسكي لا حذاري ديما يعني الانتقاد المباشر اللي نقوله له عمرك ما تبرر عملية قمت بها بالأداة الأداة هي وسيلة ما هيش غاية أنت باش تستعمل تكامل ثلاثي تقول لي لأني باش نستعمل جرين أستروغراتسكي يا أخي جرين أستروغراتسكي مقدس بالنسبة ليك يلزم بالقصد تستعمله علاش ما استعملتش ستوكش؟ علاش ما استعملتش اي واحد؟ مثل ديما الكلمه اللي نقولها نقول شوف يا ولدي كي تبدا عندك دريل هذاك اللي يثقبوا به ما تقولش في يدي دريل باش نثقب الحيط دور في داركم في يدي دريل اثقب اثقب اثقب اثقب شنو الهدف نتاعك هذيك الاداه تحب تعلق صبورك من هذه لازم تعمل ثقبي هاكا الهدف نتاعك هو تعليق الصبوره الاستعمال هو الدليل ما نقدرش نعلقها الا من نظم نسقط ثقبي كي عرفت الهدف نتاعي مشيت استنجدت بالاداه اللي تحقق لي وتوصلني للهدف نتاعي جرين اوستروغراتسكي مبرهنه نستعملها وقت اللي انا نحتاجها شنو هي حاجتك انت يفهم شنو هي حاجتك باش تعرف وقتاش تستعمل يجي مثلا الاذكى منهم يقول لي في الدايفرجنس اي يساوي عندي رو على اكسل نوت رو هي كثافه شحنه حجميه ما دامها كثافه شحنه حجميه لازم نكمل ثلاث مرات اي جيد نقول له كي تبدا عندك كثافه شحنه سطحيه كي تبدا الشحنه موزعه في السطح ايش تعمل؟ كثير من الناس يعجزوا الهدف اللي نحب نوصل للطالب انه يلزم يكون عنده منطق الدايفرجنس اجابه على السؤال هذا بسيطه للغايه لو هو فاهم شنو التعريف نتاع الدايفرجنس اجابك مباشر الدايفرجنس هو ليميت نهايه عندما دلتا تاو يقول الى صفر على عنصر تدفق مقسوم على عنصر حجم التعريف نتاع الدايفرجنس فيه دلتا تا مش انا جبتها من راسي مش الرو لانه يعني ممكن تكون عندك توزيع شحنه سطحيه اما الدايفرجنس في التعريف الاصلي نتاعها مش المشتقه الجزئيه ديال الاكس زائد المشتقه هذيك النتيجه هذيك صيغتها في الديكارت اما اول تعريف ليها هو الليمت النهايه في الرياضيات عندما عنصر الحجم يقول الى الصفر لتدفق الحقل مقسوم على عنصر الحجم هذه شكون باش يشدها في مخه الا طالب فلاها فليان يعني يعرفها بالملي بالملي للمفاهيم فهذا اللي نتمناه من الطلبه يعني كي تقرا معادلات لازم تكون فاهم المعنى نتاعها وين تحب توصل باش يوم اللي تستحقها تعرف وقتاش تحتاجها مش المعادله هي اللي تحكم فيها انا نحكم فيها انا نعرف وقتاش نوظفها فاهميني؟ فلهذا السبب راني نطور مليح في المفاهيم. المعاداة سهلة، اي تربيعي سالب، اشارة سالبة، موجب سالب، عندي حلول جذر، جذر حقيقي ولا جذر مركب، هذا كلام بسيط للغاية. اما النتائج هذه كيفاش باش تتعامل معها؟ فقلنا العنصر هذا بالغصب، هذا بالرياضيات مقبول لكن في الفيزياء مش مقبول، الرياضيات ما تحكمش فيا، أداة، هذا بالغصب لازم يساوي صفر، لأنه لو الإكس يؤول إلى نهاية له تصبح عندي فاي تساوي لا نهاية له، فاي تربيعي لا نهاية له، اللي هي فاي قيمة مطلقة تربيعي، اللي هي احتمالية، الاحتمالية عمرها ما تفوت لواحد مستحيل، غلط لو تقول لا نهاية له، فبالتالي هذا لازم يتنحى، أما كي تقول هذه لا نهاية له، سالب لا نهاية له تساوي صفر، ممكن الاحتمالية تساوي صفر، علاش لا؟ اما لا نهايه له لا، فهذا خلصنا منه. قلنا هذه الحلول اللي تحصلت عليها، الحل فاي واحد، ركزوا معي، الحل فاي واحد في المنطقه رقم واحد، الحل فاي اثنين في المنطقه رقم اثنين، في الحاله هذه في حاله ان الطاقه اقل من في نوت، في حاله ان الطاقه اكبر من في نوت بلغه ميكانيكا كلاسيكيه يتعدى 100%، مش عندي موجه ساقطه، وين هذه موجه ساقطه باش تولد موجه منعكسه وموجة نافذة لا يتنفذ يتنعكس في لغة ميكانيكا الكلاسيكية، أما في لغة ميكانيكا الكم فما ربما جزء نافذ وجزء منعكس، هذاك علاش احتفظت بالحل اللي يعطيني الموجة النافذة والحل اللي يعطيني بالطبع الموجة، وهي راني نتحدث مش عن موجات ضوئية ولا حاجة، مش ما تخلطوش مع قانون سنين ديكارت الأول والثاني بتاع الانعكاس لا، هذيك موجة في الأصل موجة، أما نتحدث هنا بالبيت على جسيم في بئر جهد، الجسيم اعتبرته كأنه موجة، معناتها الجسيم يا ينعكس يا يمر، لا اثنين سينعكس وسيمر، سينعكس باحتمالية فاي واحد وسيمر باحتمالية فاي اثنين، تفضل. حتى في الحالة الثانية هذه لما تكون الـ أكبر من الـ فينوت، في احتمال للانعكاس؟ ممكن أكيد. لأنه بالصيغة موجودة ساقطة ومنعكسة. بالضبط، زميلكم يسأل، صحيح. زميلكم يسأل في المثال الثاني اي اكبر من في نوت، هل سيكون لدي كذلك موجه ساقطه وموجه نافذه؟ نعم، هذه اي واحد تساوي اي اس اي كي واحد تمثل الموجه الساقطه كما الاخرى بالضبط، بالنسبه للاولى هي نفسها ما تغير حتى شيء، اللي تغير هذه فاي اثنين اصبحت مركبه ما عادش حقيقيه ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فاي اثنين هي اللي تغير كما فاي واحد في كلا الحالتين هي نفسها، فهذه موجه ساقطه وهذه موجه منعكسه. اما اثنين الاخرين او زميلكم سال سؤال قال باش تكون عندنا نفس الشيء ولا لا، يعني ساقطه و... ونافذه، جربنا حاجه اخرى. كان تركزوا مليح، علاش قلت لكم نحب التفاعل، راني التفاعل الجدي نحبه، لان المعلومه عمرها ما تتعدى بصفه في اتجاه واحد، معلومه تتعدى بالنقاش ما بين الناس. زميلكم لفت انتباهي الى حاجه مهمه، ما كنتش ربما باش نعطيها يوم تتعدى عليها مرور الكرام. هنية بي اثنين قلنا بالغصب يلزم يساوي صفر. بالغصب علاش يلزم يساوي صفر؟ لأنها ما تجيش الموجة لا نهاية لها. أما هوني الشرط اللي نتحدث عليه هناك مش متوفر هنية. لأن الدوائر الأسية اللي عندي دوائر مركبة. والدوائر المركبة هي الدالة الأسية ما تساويش راهي كوساين زائد أي ساين ولا لا؟ والكوساين محدودة ما بين الموجب والسالب واحد. فمستحيل تقول لك لا نهاية لها. فالشرط اللي نتحدث عليه هناك اللي فرضته ما انا لست مجبر اني ناخذه هوني بتاتا. ناخذ كامل. ناخذ الحل الكامل ولا لا؟ ناخذ الحدين ولا لا؟ سيساين. الحدين ناخذ. لا، ناخذ حد واحد. ولماذا؟ هاو شو نقول لك عليه؟ تبع معي. في المنطقة فاي واحد عندي الموجة الساقطة ولا لا؟ صحيح. وعندي الموجة المنعكسة، صحيح ولا لا؟ بنفس الطريقة اللي نتحدث هنا تبع معي مني، ركزوا معي نقسم الحديث في القاعة بفضل. الدالة الأسية الأولى اللي في أسها كي إكس، كي 2 إكس هذه. هذه شو تمثل؟ تمثل الموجة ماشية في الاتجاه موجب إكس ولا لا؟ والثانية هذه اللي فيها السالب أي كي 2 إكس تمثل في موجة ماشية في الاتجاه سالب إكس ولا لا؟ موجودة. واللي هي ماهيش موجودة كما قال زميلكم. علاش مش موجودة؟ لأن الجهد شنو اللي باش يرجعها؟ فما عتبة أخرى نتاع جهد؟ لو فما عتبة أخرى نتاع جهد هنية لو نحط عتبة ثانية نتاع جهد نقول لك سيكون هنالك اثنان، الأولى نافذة نفذت هذه نفذت عبر الوجه الأول نتاع شوية عندي بئر يعني كاينه أو عكس نتاع البئر من الفوق معناها، والثانية اللي في الإشارة السالبة هي الانعكاس على الوجه الخلفي نتاع كاينها تفضل. تكون عندنا ثلاث مناطق واحدة. بالضبط منطقة واحدة اثنين ثلاثة. عملتها هذه مرة الامتحان في الطلبة للطلبة. جبت لهم في الدرس عملنا بالشكل هذا. في الامتحان واحد اثنين ثلاثة وليت. الفكرة هي نفسها. علاش قلت لكم زميلكم قال واحد اثنين ثلاثة؟ دليله أنه فهم العملية. لو جيبها في امتحان ما يضيعش. لأنه فهم المسألة بالضبط واحد اثنين ثلاثة. ونجيب لك واحد اثنين ثلاثة 10 100 هي الحكاية. مش تقعد كل مرة في كل منطقة هل الجهد أكبر وأصغر أم لا؟ أكبر عندي حل، أصغر عندي حل ثاني حقيقي ولا مركب؟ وننظر للصيغة بتاع الموجات اللي عندي هوني مش نقول في الحالة هذه بالذات نقول ما عنديش شنو مش خلي الموجة تمشي بالجهة المعاكسة فما حد شيء مش يرجعها إذا كانت عديت مش تمشي إلى نهايتها فما حد شيء مش كلها رجعها في الجهة المعاكسة ولا؟ أما لو نحط عتبة ثانية هوني في الوجه الخلفي الوجه رقم 2 الوجه الثاني الفاصل ما بين المنطقه رقم 2 والمنطقه رقم 3 باش نطبق فيها نفس الشروط بالضبط باش تجي هوني جزء منها سينعكس وجزء منها سينفذ ما فما موجه منعكسه ولا لا ما فما مبرر لوجود الحدين هذوما فما مبرر لوجود الحدين يولي اما في المثال بتاعي الان عندي موجه في المنطقه عندي منطقتين 1 2 اذا كان نفذت ما يرجعها حتى شيء من هذه منين جات؟ هذه بالغصب لازم ناخذ الـ A2 يساوي صفر، بالفيزياء مش بالرياضيات، هوني لازم نكون فاهم الفيزياء، فهمتوني ولا لا؟ هذه مثلا من زميلكم كما قلت لكم فهمها، هوني نعتمد كثير أنا شخصيا في الامتحانات بتاعي نعتمد كثير على فهم الطالب، ما نعتمدش على الحفظ. أغلب الطلبة أنا فاكر في الامتحان اللي جبته وقتها في ميكانيكا تم امتحان بالشكل هذا جاي وكانت في التمرينات في التمارين عملنا نفس القصه منطقه 1 2 في الامتحان جبتها منطقه 1 2 3 انا اكد لكم 90% من الطلبه مشاوا المنطقتين لانه حافظها حفظ الحل اللي عندي وانا عدوي الاكبر مع الطلبه هي الحفظ نحفظ محفوظات نحفظ شعر مش نحفظ فيزياء المسائل الفيزياء وينك لا نهايه لها انا قريت التقنيه قريت المنهجيه درسات اذا كان فهمتها هاو زميلكم واحد وحده كان جاي وبعدين قال لي لو فما منطقه ثالثه فهم بان المنطقه الثالثه باش تعكس باش تعكس الموجه من الاخرى جزء باش ينعكس ما لا يوليو توليفه ما بين اثنين هذه لها معنى وهذه لها معنى اذا كان نحط منطقه ثالثه باش نعكس عليها لكن لو ما فماش منطقه ثالثه هذه ما يمشي يجيني هذا الانعكاس هوني يلزم التركيز هذه ما يفيق بها كان الطالب المركز اما الطالب اللي يحفظ ويدخل الامتحان يضيع مباشره تفضل لكن دكتور في الفايل واحد كيف؟ في الفايل واحد في المثال هذا هل في انعكاس هذه في اكبر من في نقطه نعم هل في انعكاس على الرغم من الطاقه اكبر من الجهد؟ اي من وقت ميكانيكا الكم فما اثنين فما انعكاس فما نفاذ راح نحكي بوقت ميكانيكا كم لان موجيه معناتها اثنين موجودين واثنين باحتمالات مش بلغه ميكانيكا كلاسيكيه معايا ففي المنطقه الاولى فما موجه ساقطه فما موجه منعكسه هوني فما موجه نفذت اما شنو باش يخلي الموجه ساقطه تجي حتى وان كانت لي اكبر من الفيل حتى ولو اكبر اثنين موجودين بلغه ميكانيكا الكم قلنا القط حي والقط ميت في نفس الوقت ولا ديما وين عندك في ميكانيكا الكم الحالات الممكنه كلها ممكن تصير باحتمالات حتى ولو نظيرتها في الميكانيكا الكلاسيكيه تبان غير منطقيه. يعني دكتور لو كانت لو كان دقيقه واحده لو سمحت. لو كان الحاجز هذا الموجود اللي تكلم عنه هل بيكون الانعكاس اللي في فاي واحد ناتج عن النفاذ اللي جاء من فاي واحد اللي في فاي اثنين، الانعكاس اللي في فاي اثنين جاي على الوجه الخلفي، جاي من الوجه الخلفي. جاي من النفاذ اللي جاء من فاي واحد. اي الموجه رقم واحد، تفضل عندك حاجز سؤال ولا شنو؟ تفضل ايش تحب؟ تفضل. هوني تقصد؟ لا فاي واحد هذه فاي واحد ذكرني بعد اللي جاب بس خلي مش كبير تحب تاخذ تفضل بال انا عندي موجه ساقطه الموجه اللي نتحدث عليها مش موجه ضوء ولا بلغه البصريه تشبه الفكره بلغه البصريه قال نعم في تشبيه مع لغه البصريه أما في البصريات يتعاملوا مع الطابع الموجي أصلا للمادة جات قبل الميكانيكا الكم الموجات البصرية أما هوني قاعدين نحاولوا أن نقلدوا في البصريات بلغة ميكانيكا الكم لا لانه في المعدات هذه في البصريات هذا وين الحقل الكهربائي، هذا اللي نتحدث عليه هو الاي موجات مستويه، الحقل الكهربائي حل معادله دالمبير اللي كنت نتحدث عليها قبيله، اما هذه حل معادله شرودنجر مش دالمبير. والفاي هذا دائما موجيه تمثل احتماليات، اما في البصريات حقل كهربائي نتحدث على حقل كهربائي حل معادله دالمبير. في المثال هذا عندي حق عندي طاقه اكبر من في نوت بلغه ميكانيكا كلاسيكيه، انا راني نذكر ميكانيكا كلاسيكيه من باب ابراز الفوارق ما بين الميكانيكا الكلاسيكيه والميكانيكا كامله، مش نجر فيكم الميكانيكا الكلاسيكيه، كان جاي نحكي بلغه ميكانيكا كلاسيكيه ما حكيتش شرودنجر، راني قلت هاملتون معادلات هاملتون ولا معادلات نيوتن ولا الى اخره، نحكي بلغه الميكانيكا الكلاسيكيه، فالنتائج نتاع مكرم عفوا، فالنتائج نتاع الميكانيكا الكلاسيكيه انساوها مؤقتا، نحسبهم كانهم مش موجودين، ما تفكرش بطريقه كلاسيكيه. اما في الاخر بالكل باش نحاول نقارن النتائج نتاع مع الميكانيكا الكلاسيكيه، لان لو نحكي بلغه الميكانيكا الكلاسيكيه هذه مش موجوده، فماش حاجه اسمها فاي، فماش داله موجيه في الميكانيكا الكلاسيكيه. هذه حاله نتاع معادله شرودنجر، ما فماش شرودنجر في الميكانيكا الكلاسيكيه، فما نيوتن ولا هاملتون ولا لاجرانج، هذا اللي نعرفه. الداله الموجيه هذه هي حل معادله شرودنجر. طيب الموجه اللي عندي انا جاي عندي شنو هي الموجه؟ هي جسيم، انا نحكي على جسيم. دالته الموجيه هي هذه. جاء جسيم لقى عتبه نتاع جهد امامي، صحيح طاقه اكبر من في نوت. لو كنت نحكي لو افتراضي لو كنت نحكي بلغه ميكانيكا كلاسيكيه نقول القفز عليها هذه. جاء بطل العالم نتاع القفز بالزانه وجاء تقول له اقفز فوق هالكرسي، حكايه فارغه يقفز فوق. اما بلغه ميكانيكا الكم نقول لك يقدر يقفز فوقه وممكن يعثر فيه. موجود ممكن يعثر فيه، يجي يقفز يستهزئ بيك، ما تعرف حتى في عقل كبيرة أحيانا تجي تسخر يقول لك يلا باش نلعب ضد شكون سيلتيكا رانجرز ولا ما عمري ما سمعت بها، تجي تربح. آخر مرة نتفرج ما عرفش في برشلونة ضد فريق صغير في إسبانيا، خسر من عنده خمسة ولا أربعة، حقرته هي برشلونة وما أدراك، نزل مع فريق يلا تو نعطيه 10 بالسهل، يا أخي خسرت هي خمسة من عندي. يلعب لها على الهجمات المرتدة، واقفين كلهم بحضر الحارس نتاعهم، الآخرين حاطينها. الأولاني يرمي كورة يعني سريعة جدا، خرج وجه لوجه مع الحارس نتاع برشلونة، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، خسرت خمسة بلاك، خمسة واحد ولا خمسة اثنين مش متذكر بالضبط. أحيانا كي تخطر الخصم، علاش دائما في الفرق المحترمة الكل يقول لك أيا كان الخصم نحترمه. نلعب بمستوايا مش بمستوايا، أنا نفرض عليه مستوايا، ما نقولش الله الحكاية فارغة، لا نمشي نشوف له الفيديوهات نتاعه ونشوف شكون اللاعبين الجيدين و ما نحكوش نقول الحكاية فارغة. فممكن يعثر قلت هو بطل العالم ممكن جاي يمسح دور راسه وعثر فيها. ميكانيكا الكم ممكن يمر وممكن ينعكس حتى ولو طاقة أكبر من في نوت ولا لا؟ ما أنا عندي موجة منعكسة عندي موجة نافذة ولا لا؟ صحيح. هذه الموجة الساقطة. الجزء الاول نتاع فاي واحد، الواحد هذه تدل على ماذا؟ على المنطقة واحد ولا لا؟ المنطقة رقم واحد فيها موجتين، الموجة الساقطة والموجة المنعكسة، كيف ما الحالة الأولى بالضبط ولا لا؟ لو كنت ننظر المسألة من منظور كلاسيكي، لو خلينا نقول كلام فارغ غلط، أما نحب نصدمكم به فقط. حتى لو افتراض أنها ميكانيكا كلاسيكية جات فيها دالة موجية. افتراض هذا غلط، اما لو كانت الميكانيكا الكلاسيكيه نحكي بوقت الدوائر الموجيه، هذه الدوائر الموجيه يصبح لها معنى في الميكانيكا الكلاسيكيه، الحد هذا ما يلزمنيش نشوفه. تصبح الدوائر الموجيه هذه فقط، ما فماش احتمال انها تنعكس واحتمال انها تنفذ، هذا يمثل المعاكسه، نحيه في الميكانيكا الكلاسيكيه، لو كان اما كلام هذا غلط، راه ما فماش دوائر موجيه في الميكانيكا الكلاسيكيه. واضح؟ حالة بعد العبور ما يكون في فارق طاقة يمتصب فرق الجهد كيف؟ دالة موجية ثانية مثلا طاقة الجسيم ما تنخفض أو تزداد بعد العبور من الجهد، يعني هنا امتصت مش امتصت بالمفهوم راهو محلت هنا تقصدوني المحل هنا محلت لكن هناك ما يكون في فارق طاقة يعني طاقة قبل الدخول وبعد الدخول هي نفسها الطاقة؟ هي الطاقة الجبلت أو الكيفين يظهر لي فهمت شلون تقصد. زميلكم يسأل في سؤال قال الطاقة بتاع الجسيم قبل العبور وبعد العبور مش تتغير ولا ماش تتغير؟ هي مواكب مش تتغير، وأكبر دليل على هذا وأنا ما عنديش نفس الكي واحد كي واحد، عندي كي واحد وكي اثنين. شنو هو الكي واحد؟ كي ترجع تشوف الكي واحد، الكي واحد هو كاتبه هون يا أظن بالضبط. كي واحد هو اثنين ام اي، لأنه عندي كم طاقة اي في المتخرج واحد ماشي في نار، جزء منها كما قلت امتص ولا هدر ولا يعني استنفذناه في عملية العبور، بالتالي الطاقة ما عادش اي ولات اي، نقصت منها الفي نوت مال المتجه الموجة مش هو نفسه. الموجة اللي اصبحت عندي في المتخرج اثنين، لو باش نحاول نشبهها فقط مش صحيح الكلام اللي نقول فيه، لو دخلت الموجة زرقاء مش تخرج حمراء، تبدل لونها طول، يعني كي تقول الكي تغير معناتها تقول اثنين باي على لمدة معناتها طول الموجة تغير، هيك علاش نحكي بلو. اما هي ما عندهاش ضوء، مش ضوء. فقلت وانها الموجة الساقطة جات لقاتهم يا عتبة بتاع جهد ميكانيكا كم مش تمشي الى شقين، مش تمر 100% ولا تنعكس 100%، لا جزء منعكس وجزء ماخذ. اهو اللي يمثل الجزء المنعكس كما الحالة الاولى بالضبط ريفليكتد منعكسة، وهذا اللي وهذا هوني اللي خلينا ما نقولوش كله الفاي 2 معناتها في المنطقة رقم 2 جزء منه يحقق درجة الدالة الموجية النافذة ولا لا؟ شكون اللي يمثل النافذة؟ عندي حدي الحد الأولاني هذا الكي 2 والاكس في نفس الاتجاه معناتها الموجة ماشية في هذا الاتجاه ولا لا؟ صحيح. هذه أكيد الموجة النافذة، وهذه اللي فيها الإشارة السابقة تعني أنه عندي موجة ماشية في اتجاه معاكس للاكس، شنو اللي تخليها ترجع؟ إذا كان كما قال زميلكم ما فماش عقبة أخرى وراها ما تخليها، ما فما حد شيء باش يرجعها، باش تمشي لا نهاية لا ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ ما لا هذايا أي برايم اثنين بالغصب يلزمو يساوي صفر، هذا بالغصب يلزمو يساوي صفر، لأنه لا موجب لا سبب لا داعي أنها الموجة ترتد، شلون باش يرتد هوني؟ فما حد شيء خليها كلها رجعت تاني للخلف، لكن هوني شو اسمها البي 2 سخرناها مش لانها ما يلزمهاش ترتد، لانها ما يلزمنيش الاس هذا يمشي لي لا نهايه له، ما يلزمش الموجه تمشي لي لا نهايه له، فالدوافع هوني والدوافع هوني مش نفسها، لكن كلاهما دوافع فيزيائيه بحته، ما فما حتى سبب نتاع الرياضيات هو اللي غصبني يعني ناخذ صفر هناك البي 2 والاي برايم 2 هوني مش ناخذها بالاصل صفر. تفضل. دكتور معناتها استنى الاشاره السالبه على اساس انها الحاله الموجيه المعكسه. هنا الإشارة السالفة ما نقدر نفسرها بالعكس لأن أساساً ما تنعكس في الحالة الأولى هذه خلينا الإشارة السالفة بس دلالة على التناقص أو على نعم هذه الإشارة السالفة كما أشار زميلكم لا تعني نهائياً أنها موجة ماشية في الاتجاه المعاكس عليه شكون منكم زميلكم حط إصبعه على نقطة حساسة ما كنتش باش نحكي عليها ما كانش في بالي نهائياً علاش قلت لكم أحبذ دائماً أنها الناس تتناقش معايا برغم أنه ربما يعطلني راهو في الاستمرارية في البرنامج اما انا ما يهمنيش اني ننهي البرنامج يهمني واني الجزء اللي مش قريه من البرنامج الطلبه ما استوعبته مني هذا اهم انجاز عندي ما نتفخرش باني كملت 100% من البرنامج اما ربما مما لا اتفاخر لكن نفرح كي الطلبه نتاعي يتفاعلوا معايا ويفهموا زميلكم قال الاشاره السابقه هوني ما عندهاش نفس المعنى بتاع هذه تعني بانها في اتجاه معاكس اما هي لا تعني بانها في اتجاه معاكس عليه تفضل حكون هنا ما في حاجة ترتد الموجة بس هنا إن شاء الله السؤال دل على التناقص اللي راح يصير أو لو ما صحيح زميلكم قال هنا تدل على إنه الموجة مش تتناقص أما شنو الدليل على الكلام هذا؟ الدليل على شنو؟ يجب أنها تكون دليل على أنها هذه تمثل تناقص والأخرى الإشارة السابقة هنا تمثل تناقص والإشارة السابقة هذه تمثل ارتداد مش تناقص تمثل تغيير في اتجاه انتشار الموجة اللي هو ناتج على انعكاس على عقبة ثانية إذا تتحط في الخلف إذا كان عقبة ثانية في الخلف تفصل ما بين المنطقة رقم 1 2 3 هذا يصبح له داعي مش لا داعي له لأنه ما في طاقة تمتد إلى المرة النهائية بالطبيعي أنها تتناقص احنا الطاقة لو إي صحيح أنا حاجتي بكلمة محددة اللي هي تلخص كل شيء بكلمة واحدة من النيمة نعم تعلق متجه الموجة دوروا حول كلكم تقريبا دوروا حول النقطه اللي احنا بنقولها. يبقى عندي داله اسيه مركبه، داله اسيه مركبه نقدر نكتبها كوساين وساين ولا نحي جانب تخيلي وركز على الجانب الحقيقي. الكوساين اللي داخل الكوساين نعرفوه من ثانويه يسمى باسم الطور ولا، لكن هذه مش داله اسيه مركبه، هذه ما نكتبهاش كوساين وساين، هذه تابعه السعه مش تابعه الطور. تبدا عندك داله اسيه حقيقيه مش في الفكاكه الكوساين وساين، والكوساين هو اللي يعطيك تغير الطور بتاع الداله ولا لا؟ هذه ما فيهاش طور، هذه فيها سعه فقط، داله اسيه حقيقيه فتابعه السعه، كانها مضروبه في الكوساين صفر، كانه الطور بتاعها صفر، معناتها مش عنده حتى دخل في انتشار الموجه، اللي عنده دخل هو السعه ماشيه وتقل. أن يكون حقيقي كما قلت لكم راهو صحيح اللي قلتوه، أما حبيتكم نكونوا دقيقين في التوصيف للغاية. هذا ينتمي، هذا تابع للسعة، أما هذا هاي السعة نتاعو ثابتة لا تتناقص السعة نتاعو، اللي يتناقص هو اللي مش يتناقص اللي يتغير بطريقة دورية هو الطور نتاعو. لكن المركب هذاك الاعداد المركب يجعل من الداله الاسيه كوساين ساين، واللي داخل الكوساين معروف ولا حتى داخل الداله الاسيه يتسمى الطور. اما هو الطور بتاعي كان مش موجود لانه ما عنديش معنى، اللي عنده معنى هي الساعه ماشي مش في المحل وانتهى، من بعد خمس دقائق ثلاث دقائق دقيقه واحد نانو سكند مشات الموجه ما عادش الساعه نتاعها في محلها، مالاش مازالت مهم تطور طالما ان الساعه نتاعها في محلها في الموضوع ما عادش نحكيو فيه. هل هذا يعني انه ما في ضمحلال في الحاله الثانيه دكتور؟ كما قال زميلكم كانه هنا ما فماش ضمحلال، وهذا كلام منطقيا غلط مش صحيح ولا؟ منين مش تجيب داله تقعد تمشي لا نهايه لها ما تقلش الساعه نتاعها، اما الاجابه قلتها راني هذه على السابق، قلت لكم بانه في واقع الامر الموجات المستويه مش موجوده في الواقع، هي مقاربه، وقت اللي تنظر الموجه كرويه على مدى بعيد للغايه الساعة نتاعها السطح نتاع الموجة يصبح كأنه مستوي. أما هذا شنو هو المعنى كذلك الفيزيائي نتاعها؟ سطح الموجة هو مفهوم رياضياتي مش فيزيائي. شنو هو المعنى نتاعها؟ أنا في سطح معين كبير بعيد على الشمس نتحرك من منطقة مثلا من الشباك دخلت منه الشمس لحد الصبورة هنا، قداش مشيت؟ 2 متر 3 متر مقارنة بملايين الكيلومترات اللي جاتني هي منها من الشمس. المساحة تقريبا ما تغيرتش، الضوء ما تناقصش بصفة كبيرة من الشباك لحد الشاشة، أما تناقص بصفة كبيرة من الشمس لحد الشباك، في سطح الشمس 6700 دقري سلسيوس على الوجه بتاع الشباك 30 40 وينها فرق كبير، لكن كانت 30 40 لو ما فماش تكييف 30 40 هذيك في الشباك وهوني تقريبا هي نفسها باش تجي. معناتها كي نقول هنا لا نهاية له، لا نهاية لها على المسافة اللي قاعد ندرس فيها، يعني مش على أنت ما دام قلت لي موجة مستوية، معناتها تقصد المصدر نتاعها وينه؟ بعيد لا نهاية لها عليه، مانيش قاعد نشوف فيه، فمهما باش تمشي من مسافة، تلك المسافة ستعتبر صغيرة للغاية مقارنة بالمكان اللي موجود فيه المصدر. مصدر بعيد عليه، ما دام اعتبرتها مستوية، لأنها في الحقيقة مش مستوية. كأنها ثابتة نسبيا يعني. كيف؟ ثابتة نسبيا في منطقة الدراسة. في المنطقة هذه كأنها موجة مستوية. لاني المصدر كما قلت بعيد عليا جدا واضح، اما لو الموجه ما هيش مستويه في واقع الامر لو ناخذ الشكل الهندسي تاع المصدر هوني كي نتعامل مع موجات مستويه كاننا نحب نتجنبوا المصدر هوني. لو نعمل حل بصفه استوانيه ولا كرويه هوني شو اللي عندي السعه شو اللي مقسومه على جذر رو ولا ار، وبالتالي وقتها قد ما تبعد تنقص من ناحيه المنطقه لكن لم يؤثر على الثور. رد بالك كي ناخذ الموجة لو الموجة هذه ماشية مستوية ولا يعني كروية ولا استوانية الساعة مش تتغير مش تولي معادش ثابتة، أنا سيظل كذلك عندي طور وهنا مش يولي البي بي برايم فين مقسوم على رو ولا مقسوم على ار، وعندي كذلك دالة أسية حقيقية معناتها أنت الواحد على ار باش يخليها تنقص هذا يخليها تنقص أسرع، هذا باش يخلي الطور نتاعها يتغير والسعة نتاعها كذلك تقل لكن تدريجيا، لأن تعرفوا أنها كل الدوائر البص البولينوميات كثير الحدود ديما تناقصها ولا تزايدها حتى شيء قدام الدالة الأسية، فما دام جبتني هوني دالة أسية باش تمحقها الساعة نتاعها باش تمحقها، أما هذه باش تلقى الساعة هي تقدم وتنقص تقدم وتنقص قدم تنقص السعة لكن ما يغيش هو المتطور قاعد يمشي من حد أقصى لحد أدنى لحد أقصى لحد أدنى أما هو معاش عنه لا حد أقصى لحد أدنى تفضل ترى عشان كذا أبراج الجوال تحتاج أبراج تقوية لها قد يكون يعني قد يكون لأن المسافة هي المفروض ما نكذبش عليك التقنيات الهندسية ما لا أدركها اللي ندركه هو المفهوم الفيزيائي بتاعها أما الهندسة بالضبط كفاية لأنه فما ناس مختصة في الهندسة بتاعها أما اللي نعرفه والله أعلم بأنها تولد موجات استوانية لأن الأعمدة بتاعها شكل استواني مش جي والشكل الاستواني يجعلها كأنها موجات واحدة على جذر وقد ما تبعد قد ما أكيد الموجة بتاعها مش تقل من مستوى السعة بتاعها فضل الله